بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، عاقبة للمتقين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين تلقوا هذا الدين من كتاب الله عز وجل من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فعملوا به قولا وفعلا ودعوة إليه حتى أتاهم اليقين، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد انتهينا في درس ليلة البارحة بحمد الله من كتاب جليل القدر عظيم الفوائد متنوع الحكم، ألا وهو كتاب صلاة الجمعة. ونبدأ إن شاء الله في هذا اليوم في كتاب ليس ببعيد عن تربطه به صلة قوية، ألا وهو كتاب صلاة العيدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. قال: باب صلاة العيدين. باب صلاة العيدين. أنتم تعلمون أيها الإخوة بأن هناك عيدان فقط، فالأول منهما هو عيد الفطر، وهو الذي يعقب شهر رمضان المبارك مباشرة، ثم يأتي بعد ذلك عيد الأضحى، ولكل منهما سبب لتسميته، فسمي ذلك عيد الفطر لأن الناس يفطرون به بعد إمساك استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وأيضا إنما فيه الفطر أيضا لأن فيه صدقة تعرف بصدقة الفطر، فهي كما هو معلوم طهرة للصائم، وهي في نفس الوقت أيضا فيها توسعة وغناء للفقراء الذين يحتاجون في ذلك اليوم الذي يحب كل مسلم أن يكون في سعادة وفي راحة، فأيضا في ذلك توسعة عليهم أيضا وسدا لعودهم. وأما عيد الأضحى فسمي بذلك لأنه تولد فيه الضحايا، ومعلوم بأن شهر ذلك الشهر العظيم الذي هو أحد أشهر الحج الثلاثة فيه كما هو معلوم العشر المعروفة بعشر ذي الحجة التي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ما من العمل أحب إلى الله منه في عشر ذي الحجة. وعشر ذي الحجة كما هو معلوم تتجمع فيها أنواع من الطاعات، فيها صيام، فيها صدقة، فيها حج أيضا، لأن يوم النحر الذي هو واحد منها إنما هو يوم الحج الأكبر كما هو معلوم، وقبله يوم عرفة الحج عرفة. وأيضا في ذلك أيضا الصلوات التي تتكرر إذن، وفيه الأضحية التي هي قربة إلى الله سبحانه وتعالى. ولا شك بأن من أجل ما يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى أن يسفك دما ابتغاء مرضات الله قربة إلى الله تعالى. ففرق بين من يذبح لله فهذا قد تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعمل جليل، وفرق بين من يذبح لغير الله فذلك جعل مع الله سبحانه وتعالى شريكا وصرف نوعا من أنواع العبادة لغيره. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى نبيه: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. إذن هما موسمان عظيمان من المواسم الكثيرة التي يمر بها المؤمن في كل يوم، وفي بعضها يمر به في العام، وفي بعضها يمر به مرة في عمره. هذه كلها طاعات جعلها الله سبحانه وتعالى ليتنافس فيها المتنافسون، لترتفع بذلك درجاتهم وتسمو أيضا أفئدتهم، وأيضا يثابون عند الله سبحانه وتعالى. وما معنى صلاة العيدين؟ هذه جاءت فيها حديث كثيرة، ولكن قبل ذلك نريد أن نتبين عن مشروعية هذه الصلاة. هذه الصلاة مشروعة بكتاب الله عز وجل بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع العلماء عليها. وأما بالنسبة للكتاب فقول الله سبحانه وتعالى فصل ربك وانحر. فسر أحد التفسيرين إنما المراد بالصلاة هي صلاة العيدين. وأما السنة فأحاديث كثيرة جدا سنمر بطائفة منها أثناء الدرس، ومن بينها الحديث المتفق عليه حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال شهدت صلاة العيدين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وفي بعض الروايات أيضا وعثمان، فكلهم يصليها قبل الخطبة، إذن الخطبة تأتي بعد ذلك. وأيضا حديث عبد الله بن عباس المتفق عليه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العيد ركعتين دون أذان ولا إقامة، ومثله حديث عبد الله بن عمر المتفق عليه، والأحاديث في ذلك كثيرة. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على مشروعية صلاة العيدين، ولكن اختلف فيها أهي فرض كفاية أم هي سنة مؤكدة. فمن العلماء من يرى أنها فرض كفاية، ومنهم من يرى أنها سنة مؤكدة، والخلاف فيها يدور حول حديث الأعرابي الذي سيشير إليه المؤلف ونذكره إن شاء الله بتمامه ثم أعلق عليه. قال وهي فرض على الكفاية. لا معنى أيها الإخوة فرض على الكفاية، معنى هذا أنها واجبة على المذهب، وهذه الرواية المشهورة فيه، ولكن فرض الكفاية إذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقين، هذا فرض الكفاية. كالجهاد، الجهاد هو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، ولكن الجهاد يتعين فيصبح فرض عين في أمور ثلاثة: عند التحام ماذا الصفوف، التقاء ماذا الصفين، وكذلك إذا استنفرهم الإمام، وإذا أيضا هجم العدو على أهل بلد فواجبهم أن يدفعوه عنها. هذه المواضع الثلاثة، وإلا فهو أيضا فرض كفاية. وأحيانا يكون الجهاد مستحب أيضا، أحيانا يكون الجهاد مستحب وهو فيما عدا هذه الأمور الثلاثة. قال وهي فرض على الكفاية لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء بعده كانوا يداومون عليها. إذن المؤلف جعلها يعني من أدلتها على الدليل، ولكن سيأتي بدليل أقوى أن من كونها فرض كفاية مداومة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يعرف عنه أنه تركها، ولا كذلك الخلفاء من بعده، واستمر المسلمون على ذلك، فإنهم ما تخلوا ولا تركوا صلاة العيد. إذن هي شعيرة قائمة ثابتة مستقرة، فالمؤلف يريد أن يتخذ من ذلك أنها دليل على فرضيتها، ولكن فرضيتها ليست على الأعيان، يعني ليست على كل إنسان بعينه، ولكنها من فروض الكفايات التي إذا قام بها جمع من المؤمنين سقط الواجب عن غيرهم. ولذلك إذا فاتت الإنسان فإنها سنة في حقه لأنه قد قام بها غيره. ومن هنا سترون يختلف العلماء كيف تقضى، لأن الذي تفوته صلاة العيدين تصبح على هذا القول سنة في حقه، لأن هناك من أداها غيره فسقطت عنه، إذن قام بها من يكفي فتصبح سنة في حقه. كيف يصليها سيأتي الكلام عنها إن شاء الله عندما يذكر المؤلف ذلك. قال ولأنها من شعائر الإسلام الظاهرة فكانت فرضا كالجهاد. إذن ذكر الجهاد هي فرض كالجهاد، ولكن الجهاد ليس فرضا مطلقا. ولا تجب على الأعيان، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر للأعرابي خمس صلوات فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. هذا من أقوى الأدلة التي يستدل بها على عدم فرضيتها، وحتى الذين يقولون بأنها سنة يستدلون بهذا الحديث، وهذا الحديث المؤلف جاء به من آخره، يعني الحديث له قصة معروفة. جاء رجل ثائر الرأس من قبل نجد، يعني منتفش أو متنفش رأسه من البادية، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا فرض الله علي من الإسلام، وفي بعض الروايات ماذا علي من الصلوات، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة. ثم سأله بعد ذلك عن الصيام والزكاة، ولم يرد الحج في أكثر الروايات، وأجيب عن ذلك لأنه لم يذكر الحج إما لأنه قبل فرضيته أو لأنه دخل ضمن شرائع الإسلام التي جاءت إجمالا في صحيح البخاري ماذا أوجب الله عليه، فبين له رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام. ولكن حقيقة أيضا هذا في الصحيحين، ولكن هناك أيضا حديث آخر أيضا عن الأعرابي، لكن هل هو غير أو غير جاء في الصحيحين، وهو مهم أريد أن أشير إليه حتى حقيقة نستفيد ونرى أيضا ما كان عليه العرب أيضا من صفاء الأذهان في ذلك الوقت، وما كانوا عليه أيضا من حسن المحاكاة أيضا والمخاطبة والجدل. أيضا حديث أنس بن مالك المتفق عليه قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء. هذه مسألة مهمة أيضا، هل هذا على إطلاقه؟ يعني هل الصحابة نهوا مطلقا أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أي شيء حتى في أمور الدين؟ الجواب لا، نبينه. قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء. قال: فكان يعجبنا أن يأتي الرجل من البادية، ثم قيده بقوله العاقل، انظروا، أن يأتي الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من البادية العاقل، يعني ذو العقل ذو الفطنة. قال: فجاء رجل من البادية فدنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يتعلق بأمر الدين، فقال: أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أنك رسول الله. انظروا، يعني مخاطبة محاكاة صريحة، أتانا رسولك فزعم. وقبل أن نخوض في الموضوع، ليس أيها الإخوة المراد بالزعم هنا هو الكذب، لا، لأن الزعم قد يطلق ويراد به اليقين، بدليل أنه جاء في بعض الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: زعم جبريل، وجبريل لا يأتي إلا بما هو حق، إذن زعم تأتي بمعنى الحق. ولذلك قالوا عن سيبويه أكثر من ذكرها في اللغة، وأنها بمعنى اليقين، إذن زعم تأتي بمعنى اليقين. قال: فزعم رسولك أنك تزعم أنك رسول الله. فانظر إلى جواب يا محمد، وقالوا يا محمد، وهذه قضية مهمة أيضا، يعني هذه فيها قد يكون نوع من الجفا، وأجاب العلماء عن ذلك بأن قالوا: ربما يكون ذلك قبل النهي، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لهذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. فكانوا يقولون بعد ذلك: يا رسول الله، فهذا جاء من البادية، إما أنه لا يعلم الحكم، أو أن هذا نوع من القسوة، ولكن الغالب أنه لا يعلم حكم ذلك، لأنه يجهل ماذا ما يجب عليه. فسأله قال: فإن أتانا رسولك يزعم أنك تزعم أنك رسول الله. قال: صدق. ثم بعد ذلك سأل رسول الله: فمن خلق السماء؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب الجبال وجعل ما فيها ما فيها؟ قال: الله سبحانه وتعالى. انظروا كيف رتب السؤال، فلما استقر في ذهن هذه الأمور أن الله هو الذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال وما أودع فيها أيضا من القوة، بعد ذلك انتقل فأقسم، قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال وما فيها، الله أرسلك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. انظروا كيف مشى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك سأل رسوله: وإن رسولك يزعم أنه قد افترض علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق. ثم سأله عن الزكاة وعن الصوم وعن الحج حتى مر بأركان الإسلام، فقال: فلما ولى قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. وفي الحديث الآخر أيضا الذي ذكرنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخل الجنة إن صدق، وفي لفظ آخر: أفلح إن صدق، وفي لفظ ثالث: أفلح وأبيه إن صدق. وهذه مما يشكل القول فيها، أفلح وأبيه، وقد أجاب عنها العلماء بأن هذا إما أنه ليس حقيق، إنه ليس كلمة تقولها العرب ولا تقصد معناها، كقولهم ثكلتك أمك وعقبى وغضبة وغير ذلك، أو أن هذا كان قبل النهي عن الحلف بالله، بغير الله، لأنه كما هو معلوم الحلف بغير الله شرك. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله. الرسول نهى عن الحلف بغير الله، وهذا يقول أبيه، فقالوا هذا إما أنه قبل أن ينهى عن الحلف بغير الله، أو أن هذه كلمة تقولها العرب ولا تقصد معناها، لا تقصد بها معنى اليمين. ومنهم من قال هناك مقدر ورب أبيك أفلح ورب أبيه إن صدق، وهذا ليس محل درسنا، لكن ما يهمنا هنا أن الرجل سأل عن ماذا؟ سأل عما فرض الله عليه من الصلوات، فأخبره صلى الله عليه وسلم بأنها خمس صلوات في اليوم والليلة، هذه هي المفروضة. ومن هنا تكلم العلماء فقالوا إن الوتر ليس بواجب، والسنن الرواتب ليست بواجبة، وأيضا صلاة الجنازة ليست بواجبة، وأيضا صلاة العيدين، ولكن من العلماء من قال بأنها فرض كفاية. إذن المؤلف استدل بهذا الحديث بأن الرجل لما أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله فرض عليه خمس صلوات تؤدى في اليوم والليلة، قال هل علي غيره؟ قال لا، إلا أن تتطوع. وهنا كلام للعلماء أيضا حول قول إلا أن تتطوع، هل الاستثناء متصل أو منقطع؟ فإن كان منقطع لكن تقديره يستحب لك أن تتطوع، فيمشي على نسق ما جاء في الأحاديث، وإن كان متصلا فمعنى إلا أن تتطوع إلا أن أيضا أنت تتقدم بالتطوع قربة إلى الله تعالى. ومع ذلك وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بالفلاح لأنه سيؤدي الواجبات، مع أن العلماء اعتبروا بأن من يهجر السنن ويترك يعني يداوم على تركها يعتبر حقيقة فيه جفا، حتى إن من العلماء من يرد شهادته، لكن لا يقال عن هذا بأنه ترك أمرا واجبا. ولذلك انطبق عليه الرسول سماه مفلحا، قال أفلح إن صدق أي ظفر ونال الفلاح بسبب محافظته على الصلوات. هذا الحديث فيه كلام كثير، لكن نحن نقتصر على محل الشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر فيه الصلوات الخمس. فقالوا لو كانت صلاة العيدين فرض عين لذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لكنه لم يذكرها فدل على أنها ليست بفرض عين. أهي فرض كفاية؟ هذا خلاف بين العلماء. من العلماء من يرى أنها فرض كفاية كما هو عند الحنابلة الذين نقرأ مذهبهم، والحنفية يقولون إنها واجبة، فخالفهم المالكية والشافعية فقالوا بأنها سنة، ولكل أدلة يتمسك بها، وكلهم يحتج مما يحتج به بهذا الحديث. فأولئك يقولون إلا أن تتطوع، لم يذكر ماذا صلاة العيدين، والآخرون يقولون داوم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعد. قال متفق عليه: فإن اتفق أهل بلد على تركها قاتلهم الإمام. فما هو الحال بالنسبة للأذان؟ لأن هذه من شعائر الإسلام الظاهرة، ولا يجوز أن يتفق أهل بلد على تركها، لأنهم إذا اتفقوا على تركها عطلوا شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام، لأن الشعيرة الظاهرة ينبغي أن تظهر ولا تعطل. فإذا تواطؤوا واتفقوا على إماتتها حينئذ يقاتلون عليها. قال لتركهم شعائر الإسلام الظاهرة. فرق أيضا أيها الأخوة بين من يتواطؤ على تركها بمعنى لا يؤديها مع اعترافه بأنها شعيرة، وبين من ينكرها. أما من ينكر ذلك فإنه يعتبر كافرا، لأنه يرد ما جاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. قال لتركهم شعائر الإسلام الظاهرة فأشبه تركهم الأذان. ويشترط رسول الله وصحبه، كان الرسول يوجه أصحابه بأنهم إذا جاءوا إلى أهل بلد ينتظرون، فإن سمعوا الأذان وقفوا، وإن لم يسمعوا فإنهم حينئذ يغيرون على تلك البلد، لأن الأذان شعيرة من شعائر الإسلام. قال كذلك صلاة العيدين شعيرة طاهرة تؤدى على الملا ويظهرها الناس، فإذا عطلت أخمدت هذه الشعيرة وأميتت، فينبغي أن يقاتل من يميتها. قال ويشترط لوجوبها ما يشترط للجمعة. مر بنا شروط الجمعة وأنه أن الجمعة تجب على كل مسلم بالغ عاقل، وبعضهم يقول مسلم مكلف فيدخل في التكليف البلوغ والعقل، وقد ما مر الحديث عن ذلك أيضا، أن يكون مسلما بالغا عاقلا ذكرا حرا. ثم بعد ذلك هل يشترط العدد؟ هل يشترط الاستيطان؟ هل تشترط إذن الإمام؟ هذه مسائل مختلف فيها. إذن الشروط ليست كلها متفق عليها كالحال بالنسبة للجمعة، مع أن إذن الإمام مختلف فيه أيضا بالنسبة للجمعة كما معنا. قال ويشترط لوجوبها ما يشترط للجمعة لأنها صلاة عيد فأشبهت الجمعة ولا يشترط. ما معنى لأنها صلاة عيد فأشبهت الجمعة؟ وجه الشبه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الجمعة إن هذا يوم جعله الله عيدا، وهناك قال صلاة الجمعة تشبه صلاة العيدين، وهنا قال أيضا هذه صلاة عيد فتشبه صلاة الجمعة، بجامع أن كل من الصلاتين هي تؤدى في يوم عيد، ذاك عيد وهذا أيضا عيد الأسبوع. قال ولا يشترط لصحتها الاستيطان ولا العدد. هذا محل خلاف، يعني لا يشترط الاستيطان، يعني لا يشترط أن يستوطن يصلوها في أي مكان، ولا العدد أيضا كما مرنا في الجمعة، والخلاف في العدد كم هو، أو 50 أم 40 أما أقل من ذلك، مر بنا الكلام. قال لأن أنس رضي الله عنه وأرضاه كان إذا لم يشهد العيد مع الإمام جمع أهله ومواليه، ثم قام عبد الله ابن أبي عتبة مولاه فصلى بهم ركعتين يكبر فيهما. قال يعني هذا دليل، يعني مما يدل على ذلك أنه لا يشترط هذا، أن أنس رضي الله تعالى عنه إذا فاتته صلاة العيد فإنه حينئذ يجمع أهل بيته ويصلي به. قال ولأنهما في حق من التفت فيه شروط الوجوب تطوع فلم يشترط لها ذلك. هذا كلام صحيح الذي ذكره، وأنها في حق من انتفت فيه شروط الوجوب هي تطوع، وأيضا من فاتته بعد أدائها على القول بأنها فرض كفاية يعتبر في حق الذي فاتته تطوع، ولذلك نص العلماء على أنه إذا جاء بعد الفراغ منها فإنه مخير بين ألا يقضيها وبين أن يقضيها، وإذا قضاها يقضيها ركعتين أو أربعا، على خلاف بين العلماء في ذلك، يأتي إن شاء الله الحديث عنه في موضعه. قال ولأنهما في حق من انتفت فيه شروط الوجوب تطوع فلم يشترط لها ذلك كسائر التطوع. وقال القاضي رحمه الله كلام أحمد رحمه الله يقتضي أن في اشتراط الاستيطان والعدد وإذن الإمام روايتان، يعني أنها رواية الإمام أحمد وقال بها أيضا بعض العلماء، ولكن أثر أنس يدل على عدم اشتراط ذلك. وقال القاضي رحمه الله كلام أحمد رحمه الله يقتضي أن في اشتراط الاستيطان والعدد وإذن الإمام روايتين، يعني روايتان، على أن الرواية الأخرى أن ذلك يشترط، بينما الرواية المشهورة التي ظاهر المذهب لا يشترط ذلك، وهذا هو رأي أكثر العلماء. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ووقتها من حين ترتفع الشمس. تعلمون أيها الإخوة بأنه من بعد صلاة الفجر إلى وقت طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح على وقت نهي، ولذلك جاءت أحاديث صحيحة متفق عليها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ومن أوقات النهي أيضا ما بعد العصر لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ومن أوقات النهي أيضا إنما هو وقت الزوال. وحديث عقبة أيضا ابن عامر أن رسول الله قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس باجرة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيف الشمس يعني تميل للغروب، وحين تضيف الشمس للغروب. إذن أصبحت الأوقات الخمسة التي ينهي عن الصلاة فيها، من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، من بعد العصر إلى غروبها، ثم وقت الطلوع ووقت الغروب ووقت أيضا الزوال، هذه كلها أوقات نهي. ثم يختلف العلماء فيها، بعد اتفاقهم على أن الفرائض الفائتة تقضى في أي وقت، في أي وقت من هو غيره، ويختلفون في من دخل المسجد أو يصلي الركعتين في وقت نهي أو لا، ويختلفون أيضا في الجنازة، ثلاث يا علي لا تؤخرهن، الجنازة إذا حضرت والأيم إذا خطبت. قال: ووقتها من حين ترتفع الشمس وتزول وقت النهي. قال: وتزول وقت النهي إلى الزوال. قال: ووقتها من حين ترتفع الشمس ونزول وقت النهي إلى الزوال. يعني وقتها من حين أن تطلع الشمس وترتفع تتبين إلى وقت الزوال، على أن بعض العلماء يخالف في تأخيرها إلى قرب وقت الزوال، ولكن نحن لا نعرض لها. إذن المهم أنها تؤدى ما بين صلاة الصبح، ما بين طلوع الشمس إلى ما قبل الزوال، هذا هو وقتها. قال: وقتها من حين ترتفع الشمس وتزول وقت النهي إلى الزوال، فإن لم يعلم بها إلا بعد الزوال خرج من الغد فصلى بهم. وبعض العلماء يرى أنها تسقط في غير المذهب، يعني من العلماء من يرى أنه إذا زالت الشمس يكون وقتها قد خرج فلا تؤدى في وقت آخر، وعند الحنابلة وبعض العلماء أنها تؤدى في اليوم الثاني يعني الغد، ويستدلون بحديث يذكره المؤلف. قال: لما روى أبو عمير بن أنس، لما روى أبو عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ركبا جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا، فإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. رواه أبو داود رحمه الله. إذن هذا دليل للذين قالوا بأنها إذا لم يعلم بها إلا بعد الزوال فإنها تصلى من اليوم الثاني. لماذا ما يصلون في وقتها؟ لأن هذا ليس وقتا لها، فتصلى في اليوم الثاني في وقتها. قال: ويسن تقديم الأضحى وتأخير الفطر. لماذا تقديم الأضحى؟ واضح العلة واضحة أيها الإخوة، لأن تقديم الأضحى ليفرغ الناس من الصلاة فيعودون إلى ماذا؟ إلى نسكهم، وهم بحاجة إلى قدر من الوقت ليتهيأوا ماذا؟ لذبح ذبائحهم. بينما في الفطر تؤخر لماذا؟ لوجود صدقة الفطر، فتعلمون بأن أفضل الأوقات التي تخرج فيها صدقة الفطر إنما هو قبل صلاة العيد، أي قبل صلاة عيد الفطر، هذا أفضلها، ولكن يجوز أن تخرج قبل ماذا؟ العيد بيوم أو يومين. قال: ويسن تقديم الأضحى وتأخير الفطر، لما روى عمرو بن حزم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقدم الأضحى ويؤخر الفطر. يعني يقدم الأضحى، القصد يقدم صلاة الأضحى ويؤخر صلاة الفطر. قال: ولأن السنة إخراج الفطرة قبل الصلاة ففي تأخير الصلاة توسيع لوقتها، يعني إعطاء فرصة للناس الذين لم يخرجوا صدقات فطرهم أن يخرجوها في ذلك الوقت، فيكون في هذا توسعة عليهم. قال: ولا تجوز التضحية إلا بعد الصلاة. وهذا معلوم كما هو معلوم في قصة الذي ضحى من الصحابة الذي هو خال البراء، ضحى قبل ذلك فأخبره الرسول بأن هذا لحم من اللحم وإنما هو صدقة، يعني ليس بأضحية، ثم ذكر له قصة ما عنده من المعز وأنه جذع، فقال رسول صلى الله عليه وسلم: لك ذلك وليس لغيرك، فذبحه، لأنه يشترط بالنسبة للظأن أن يكون أن يجوز ما له ستة أشهر، أما المعز فلا يجوز أقل من سنة، وذهب من المعز فكان له ستة أشهر، وسيأتي إن شاء الله الكلام عنه في الأضحية وربما يذكره المؤلف. قال: ولا تجوز التضحية إلا بعد الصلاة ففي تعجيلها مبادرة إلى الأضحية. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وهناك كلام للعلماء متى تبدأ الأضحية ومن المعتبر في الصلاة، منهم من قيد ذلك بصلاة الإمام فقالوا ليس لأحد أن يذبح قبل أن تصلي الجماعة التي يصلي فيها الإمام، يعني التي يعمها الإمام، ومنهم من قال إن ذلك جائز، المسألة فيها خلاف، ولكن ليس هذا محل الأضحية حتى نتعرض لها ونفصل القول فيها. قال رحمه الله: فصل. ويسن أن يأكل في الفطر قبل الصلاة. هذا مستحب، لأنه أيها الإخوة تعلمون بأن الإنسان إنما صام شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وتعلمون بأنه شهر كله فضائل وكل إحسان، قيامه من قام شهر رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وفضائله كثيرة جدا. والإنسان عندما أمسك عن ملذات الحياة الدنيا إنما أمسك عنها لما طاعة لله. وتعلمون كل عمل ابن آدم له كما في الحديث إلا الصوم فإنه لي وأنا أجيبه، لأن الصوم ستر سر بينك وبين الله. الإنسان ربما يشرب ويأكل ولا أحد يطلع، لكن من يطلع على سريرته هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان في الجنة بابا يقال له الريان. فإذا ما التزم المسلم في هذا الشهر وصامه حق صيامه وأدى ما فيه من الواجبات وحافظ على السنن ثم كمل هذا الشهر، هو بحاجة إلى أن يشكر الله سبحانه وتعالى، وأيضا أن يحمده على ما تفضل به عليه من النعم، ومن ذلك أن يبادر إلى الأكل. هكذا قال العلماء، أن يبادر إلى الأكل وحتى لا يذهب إلى صلاته وهو لا يزال ممسكا، وركزوا على من يكون معتكفا، لأنه يخرج من المسجد ويذهب ماذا؟ إلى الصلاة، إن لم تكن الصلاة في المسجد. قال: ويسن أن يأكل في الفطر قبل الصلاة ويمسك في الأضحى حتى يصلي، لما روى بريدة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر، ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي. رواه الترمذي رحمه الله. حتى ينحر. إذن جاءت عدة أحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتناول تمرات كما سيأتي قبل أن يذهب إلى صلاة عيد الفطر، وكان عليه الصلاة والسلام لا يطعم حتى يعود من ماذا؟ من صلاة عيد الأضحى. إذن فرق بينهما، يأكل قبل عيد الفطر ولا يأكل إلا بعد صلاة عيد الأضحى. وسيبين المؤلف ما الذي سيأكله أو ما الذي كان يأكله، وهل هناك حكمة في ذلك. قال: ويفطر على تمرات، على تمرات وتر. ويفطر على تمرات وتر، يعني يأكل تمرات وترا، ويقال وترا أيضا بفتح الواو. قال: طيب نقل. ويأكل ويفطر على تمرات وترا. وترا كما هو معلوم الوتر هو ضد الشفت، فالواحد والثلاثة والخمسة والسبعة والتسعة وهكذا، هذه تسمى أوتار. ولذلك سمي الوتر وترا لأن الإنسان يصلي الصلوات فيه وترا. ولكن حاول العلماء أن يتعرفوا لماذا اختار أن يكون ما يأكله وترا، قالوا إشارة إلى وحدانية الله سبحانه وتعالى، وقد جاء في الحديث إن الله وتر يحب الوتر، إن الله وتر يحب الوتر، فالله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه ولا في صفاته. فيعترف المسلم بأن الذي خلقه ورزقه وأوجده من العدم، وأن مالك الكون والمتصرف فيه والذي ينفع ويرزق ويحيي ويميت إنما هو الله سبحانه وتعالى. ثم ينتقل إلى توحيد العبادة والألوهية، فلا يعبد إلا الله ولا يدعو إلا الله ولا يذبح إلا لله ولا يتوكل إلا على الله ولا يطلب الشفاعة ولا الإنابة إلا من الله سبحانه وتعالى، فإن هذه من خصائصه سبحانه وتعالى. وأيضا يؤمن بتوحيد الأسماء والصفات، بأن الله تعالى لا مثيل له في أسمائه ولا في صفاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن فهو واحد سبحانه. جاء في بعض الروايات في غير الصحيحين تحديد ذكر الأيام، يأكل وترا، يأكل ثلاثا أو خمسا أو سبعة أو أقل من ذلك واحد، أقل من الثلاث يكون واحدة، وأكثر من ماذا السابع يكون تسع، وهكذا. إذن جاء في بعض الأحاديث في غير الصحيحين أن الوتر الذي يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من الثمرات. لماذا خصت الثمرات؟ هل لأن الثمرة هو المعروف؟ نعم هو غالب أكلهم، تعلمون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمضي عليه الأشهر أحيانا ولا يطعم في بيته، لا يوجد في بيته، لا توقد النار، لا يوجد في بيته إلا الأسودان التمر والماء. قد يسأل سائل فيقول لماذا الأسودان مع أن الماء ليس أسود؟ قالوا للتغليب، يعني من باب التغليب، وهذا جائز في لغة العرب، لكن تمر به الفترات الشهر والشهرين دون أن توقد النار في بيته. لكن العلماء ذكروا شيئا آخر، قالوا إن التمر له مزية، فإنه حلو ويدفع إلى النشاط، وقالوا مفيد أيضا، والله أعلم بالنسبة للناحية الطبية، بأنه أيضا يساعد على عدم إدرار البول، لأن الإنسان ذاهب في طريق وربما يمكث فترة، يعني ذكروا له عدة مزايا هؤلاء الفقهاء والمحدثون. والتمر معروف بأنه نافع بإجماع الأطباء، لكن ذكروا الحكمة في ذلك، قالوا لأنه حلو والحلو ينفع في ذلك المقام. وأما الذي أعرف أنا على الأطباء بأنهم يقولون من حكمة الإفطار بالتمر بأن التمر له قوة ومادية معروفة لحلاوته، فإن الإنسان بعد أن يأكل التمر تجد أنه ربما ينشط، ثم بعد ذلك يذهب ينزل كثير من الدم الذي في المخ إلى المعدة، فينشغل بماذا؟ بهضم الطعام، ثم يبدأ الكسل في الإنسان إذا أكثر من الطعام. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، فإذا فعله الإنسان يكون مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم، والتمر بحمد الله الآن متناول وموجود في كل بيت ومنتشر في الأسواق، فما المانع أن يتناول الإنسان وترا حبات منه يأخذها ثم ينطلق إلى الصلاة. قال ويفطر على تمرات وتر، لما روى أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، رواه البخاري. ما معنى يغدو؟ يعني يخرج في الغدو، يعني في الصباح، هذا دليل على أن الصلاة تصلى في الصباح، يغدو يذهب في الغدو. نعم. رواه البخاري رحمه الله وفي لفظ ويأكلهن وترا. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل، والسنة أن يصليها في المصلى. الآن جينا إلى الصلاة، لأن نعرف يدور في أذهان كثير من الإخوة لماذا تصلى في المسجد الآن، يعني الآن معروف أنها تصلى في الحرم أليس كذلك، وبالنسبة لمناطق المملكة تصلى في الغالب في أماكن أخرى، وربما تصلى في مسجد كبير إلا مكة، فإن هذه جاء ذكرها بأنه يصلى، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يخرج بأصحابه إلى مكان معين للصلاة. هذه المسألة أولا فيها خلاف، فعندنا الحنابل الذين ندرس مذهبهم ومعهم أكثر العلماء يرون أن المستحب أن تصلى في المصلى، يخصص مكان ليصلى فيه، وأما الشافعية فيقولون إن الأولى أن تصلى في المسجد شريطة، أن يكون المسجد واسعا. لماذا؟ قالوا لأن أفضل البقاء عند الله سبحانه وتعالى المساجد، إذن ينبغي أن تؤدى في المساجد، وأكثر العلماء على أنها تصلى بماذا؟ تصلى خارج المسجد، ولكن أن يكون هناك مكان. لكن هنا بالنسبة لهذا لا أعتقد أنه يوجد مكان أوسع من الحرم ومن ساحاته، ومع ترون اتساع الحرم وما فيه من الساحات والسطوح لا يستوعب جميع الناس الآن، إذن الصلاة فيه مناسبة. أيضا وعلي رضي الله تعالى عنه خرج بالناس، وأيضا أمر أبا مسعود أن يصلي بالضعف في هذا المسجد. إذن القضية قضية ما هو المستحب في المذهب، أن المستحب أن يخرجوا خارج المسجد ويصلوا، وبعض العلماء يرى أن المسجد إذا كان واسعا يصلى فيه، والحمد لله المثل قضية أيهما أفضل، فلا إشكال في هذا الأمر، سواء صليت في المسجد أو في غيره، ولكن يختار الأنسب من ذلك. وبعضهم يعلل يقول لأنه يحضرها الحيض، كما سيأتي في حديث ربما يذكره المؤلف، يحضرها العواتق وذوات الخدور، العواتق التي بلغنا أو قاربنا البلوغ، وذوات الخدور البيوت، يعني البيوت من الشعر، والحيض يعني النساء التي حضن يسمعن الذكر. قالوا وفي المسجد لا يستمعن، لكن أيضا يقال في المسجد يصلين خارج المسجد. المسألة فيها يعني كلام وخلاف للعلماء، والخلاف هنا يسير لأن الكلام ما هو الأفضل، وعندنا هنا أنها تصلى خارج المسجد. قال: والسنة أن يصليها في المصلى، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء بعده كانوا يفعلونها فيه، ويستحب أن يستخلف. لكن هل عدد الناس اليوم كعددهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حتى في زمن الدولة الأموية؟ لا، الجواب لا. لأن تكاثر الناس، ورأيتم أن عثمان رضي الله تعالى عنه زاد الندى، وكم وسع المسجد من مرة، وترون هذه التوسعة العظيمة، ترون أيضا أنها بالنسبة للأعياد والحج يفيض عدد الناس عنه. يعني حتى ترى يعني في عيد من الأعياد لو اجتمع كل الناس لما أخذتهم، فإنما توجد مساجد أخرى يصلى فيها. فلا شك بأن أنسب مكان وأوسع مكان هنا في المدينة إنما هو هذا المسجد. قال: ويستحب أن يستخلف على ضعفة الناس من يصلي بهم في الجامع، لأن علي رضي الله عنه وأرضاه استخلف أبا مسعود البدري رضي الله عنه يصلي بضعفة الناس في المسجد. يعني الضعف من المرضى، ورد يعني ذكر في بعض الروايات، والمكفوفين والعجزة، هؤلاء يشق عليهم أن يخرجوا، لأنهم قالوا يقولون بين المصلى وبين باب المسجد إنما هو 1000 ذراع، يعني ما يقرب تقريبا من 450 مترا، وهذا ليس بشيء سهل بالنسبة لماذا للعجزة، يشق عليهم. تعلمون بأن دين الله يسر. قال: وهل يصلي المستخلف 2 ركعات أو 4 على روايتين؟ هذه مسألة مهمة وفيها خلاف بين العلماء. يعني المستخلف هذا الذي استخلفه الإمام كم يصلي؟ صلاة الإمام معروف أنها 2 ركعات، كما مر بنا قبل قليل الحديث الذي ذكرته، حديث عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد 2، هذا لا خلاف فيه من العلماء. لكن هل الذي يصلي بالناس بإنابة من الإمام صلاة غير صلاة الإمام يصليها 4، كالحال بالنسبة للذي تفوته الجمعة يصليها ظهرا؟ المؤلف ذكر هذا، والعلماء مختلفون، ولكن الحقيقة له أن أولا له أن يصليها 2، وله أن يصليها 4، وكل ذلك واحد. فالذي يصليها 2 لأن هذا هو الأصل، والذي يصليها 4 لأنه أثر عن بعض الصحابة ومنهم علي بن أبي طالب، لأنه أوصى أبا مسعود أن يصليها بهم 4. لكن أيضا الذي تفوته الصلاة، صلاة العيد، ماذا يفعل؟ ننظر إن ذكرها المؤلف ولا، وإلا نبهنا عليه. قال: على روايتين بناء على اختلاف الروايات في فعل أبي مسعود رضي الله عنه، وقد روي أنه صلى بهم 2، وروي أنه صلى بهم 4، وأثر أن علي رضي الله تعالى قال صلي 4. قال: وإن كان عذر من مطر أو نحوه صلى في المسجد. رأيتم أيها الإخوة بأن المطر إنما يعذر به الناس في ترك الجمعة، كما مر بنا في حديث عبد الله بن عباس الذي مر بنا في صلاة الجماعة أنه كان يأمر المؤذن إذا قال أشهد أن محمد رسول الله يقول له لا تقل حي على الصلاة، ولكن قل صلوا في رحالكم أو في بيوتكم. فكأن بعض الناس استنكر ذلك، فقال التفت إليهم عبد الله بن عباس وقال فعله من هو خير منه أو من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا في فريضة وهي فريضة عين صلاة الجمعة أيضا يعذر الناس فيها بالنسبة للمطر، فما بالكم بالنسبة لماذا شريعة لشعيرة أخرى، إما أنها فرض كفاية أو سنة، على اختلاف بين العلماء فيها. قال: وإن كان عذر من مطر أو نحوه صلى في المسجد، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال أصابنا مطر في يوم عيد فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد، رواه أبو داود رحمه الله. تعلمون بأنه في المطر، لماذا شرع للإنسان أنه إذا كان هناك مطر أو حتى الوحل أو ريح شديدة أو برد شديد يؤثر على الإنسان أن يصلي الإنسان في بيته؟ لأن هذا فيه مشقة على الإنسان، ونحن نعلم بأن الله سبحانه وتعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يريد الله أن يخفف عنكم. ولذلك وضعت القاعدة المعروفة الفقهية المشقة تجلب التيسير. والإمام الشافعي وضع قاعدته المعروفة إذا ضاق الأمر اتسع، والقاعدة العكسية إذا اتسع الأمر ضاق. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: ويسن الاغتسال للعيد والطيب والتنظيف والسواك. لأنها أولا صلاة من الصلوات، وهي أيضا صلاة عيد، يكفي فيها اسمها أيها الإخوة، فهذا يوم عيد. وتعلمون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى فيما مر بنا بأن يتخذ ماذا أوصى أصحابه بأن يجعل أحدهم ثوبين ماذا لصلاته، في بعضها لجمعته وفي بعضها لجمعته وعيده، غير ثوبي مهنته. والله تعالى قبل ذلك يقول: يا بني آدم في سورة الأعراف: خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. إذن أخذ الزينة مطلوبة عند كل صلاة، أن يأتي الإنسان متزينا، لأنه جاء إلى ماذا؟ جاء إلى بيت من بيوت الله، وأن تكون رائحته طيبة، وأن يكون على أحسن أحواله. لماذا؟ لأنه جاء ليناجي ربه سبحانه وتعالى. فهل هناك أعظم من مناجاة الرب سبحانه وتعالى؟ الجواب لا. إذن ينبغي أن يكون في أكمل وأحسن أحواله، ولكن أكمل ما ينبغي أن يكون مخلصا صادقا النية، هذا هو الأصل. وتأتي بعد ذلك الملابس مرة أخرى. أما لو جاء بأحسن الملابس وأجملها وبأحسن ماذا رائحة العود والشك أيضا يخالده أو الرياء أيضا يخالطه، فما قيمة ذلك؟ لا بد أن يأتي وهو يمشي خطواته إلى المسجد لأي صلاة من الصلوات، وهو يعلم بأنه يأتي قاصدا وجه الله تعالى والدار الآخرة. هذا هو الذي ينبغي أيها الإخوة، وهذا هو الذي ينجي المؤمن يوم الكرب العظيم. هذا هو الذي نحن بحاجة أن نخلص أعمالنا لله تعالى، هذا هو المطلوب. لكن الزينة مطلوبة، ولذلك لما سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل يحب أن يكون نعله حسن وثوبه حسن، يعني فخشي أن هذا لا ينبغي، لأن هذا من باب الرياء. وقال: إن الله جميل يحب الجمال. الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمه على عبده، يعني إذا أنعم الله عليك بنعم فأظهرها، لأن هذا من باب الشكر. وفرق أيها الإخوة بين أن تظهر النعمة وبين أن تظهرها تكبرا وعلوا في الأرض. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أما الذي يتعالى على عباد الله أو يفخر بثيابه، ولذلك تروا من الذين لا ينظر الله تعالى إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب، رجل جر ثوبه خيلا، أي تعاظما وكبرياء. فرق. أما الرجل الذي يحسن ملبسه ويأتي برائحة طيبة وبخشوع وبتذلل، فهذا ينال الثواب من الله تعالى، لأنه جاء مقبلا على الله تعالى معرضا. أما سواه فلنصلح أنفسنا أولا وقلوبنا، وهذا هو الأهم أيها الإخوة. قال: ويسن الاغتسال للعيد والطيب والتنظيف والسواك. أما الاغتسال فقد جاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل، كان يغتسل للجمعة واغتسل أيضا للعيدين. قال: وأن يلبس أحسن ثيابه، لما روى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في جمعة من الجمع: إن هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين. لكن ليس العيد فقط أن تلبس الثوب الجديد، لا، وما يغنيك الثوب الجديد وأنت على حال لا ترضي الله سبحانه وتعالى، لا، فينبغي أن يكون ظاهرك موافقا لباطنك. الباطن هو الأهم أيها الإخوة، ولذلك السعداء هم الذين ترى ما في ظاهرهم موافقا لباطنه. إن قال قولا حسنا تجد أنه يعتقد. ولماذا فرق بين المؤمنين والمنافقين؟ لأن المنافقين يظهرون خلاف ما يبطنون، فالله تعالى قال عنهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يخادعون الله وهو خادعهم. هم قد يخدعون الناس ولكنهم لا يخدعون الله سبحانه وتعالى. قال: لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في جمعة من الجمع إن هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين فاغتسلوا، ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه، وعليكم بالسواك. انظروا توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودقته في تقرير الأحكام عليه الصلاة والسلام، قال يمس طيبا، ليس المراد أن تأخذ الزجاجة وتصبها على نفسك، لا، القصد أن تمس طيبا. ماذا؟ ولذلك لما ذكر الجليس الصالح والجليس ماذا السيء، ذكر أن هذا صاحب الطيب، الجليس الصالح كصاحب الطيب، إما أن يحذيك وإما أن تحمل منه رائحة، والقصد أن تحمل رائحة طيبة، هذا هو المطلوب. ولذلك الرسول قال للذي رأى مهيا ما شأنك، لما رأى ثوبه ملطخا فأخبره بأنه تزوج، لا، القصد هنا أن تحمل رائحة طيبة. ولذلك ترون قصة الذي كانت تبخر المسجد. إذن أيها الإخوة، أحسن ما يكون الإنسان أن يحسي أن يأتي إلى المسجد بأحسن أحواله، ولكن يقع في قرارة نفسه أنه إنما جاء متزينا متطيبا مغتسلا متنظفا، إنما جاء ماذا؟ للقاء ربي سبحانه وتعالى. قال فعلل ذلك بأنه يوم عيد، ولأن هذا يوم يشرع فيه الاجتماع للصلاة فأشبه الجمعة. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتم ويلبس برده الأحمر في يعتم ولا يعتم. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتم، يعني يلبس العمامة، يعني كان له عليه الصلاة والسلام عمامة يلبسها، بمعنى أنه كان يتزين ويلبس البردة. وتعلمون بأن رسول الله أجمل ما يكون، يعني جمع بين ماذا؟ جمال الخلقة وجمال الخلق أيضا، وما أعظمها أن توجد في الإنسان. يعني رسول صلى الله عليه وسلم أعطاه الله تعالى جمالا في خلقته وجمالا في خلقه، ويكفي أن خلقه هو القرآن، وهو الذي أوصانا بأن نكون على أخلاق كريمة. وأنتم تعلمون أيها الإخوة بأن صاحب الأخلاق الطيبة الكريمة والسجايا الحميدة هو الذي ماذا؟ يجلب الناس إليه، هو الذي يؤثر في نفوس الآخرين، هو الذي ينفذ إلى قلوبهم وأفئدتهم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كاد حسن الخلق أن يذهب بخير الدنيا والآخرة، بل هو عليه الصلاة والسلام إنما بعث كما قال، إنما بعث ليتم مكارم الأخلاق مصالح الأخلاق محاسن الأخلاق إلى آخره. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم كان جميلا ظاهرا وباطنا. قالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتم ويلبس برده الأحمر ويلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة، ولكنه لا يلبس عليه الصلاة والسلام إلا ما يباح. ولذلك لما قيل له لا جيء له ببردة فإنه ترك عليه الصلاة والسلام، ولما قال له عمر لو لبستها قال لا يلبسها إلا من لا خلاق له في الآخرة، يعني الذين لا يريدون الآخرة. وأما لماذا؟ لأنها من الحرير، فأعطاها عمر وعمر لم يلبسها، وإنما باعها عمر رضي الله تعالى عنه. قال رواه ابن عبد البر رحمه الله إلا أن المعتكف يستحب له الخروج في ثياب اعتكافه ليبقى عليه أثر العبادة. لماذا أيها الإخوة؟ أنتم تعلمون بأن الشهيد يدفن على حالة التي هو عليها، فإنه يأتي يوم القيامة وريحه ريح المسك، تجد أن دمه يثعب ولكن تفوح منه رائحة المسك. وقد مر بنا في الصيام ماضى أو مر بكم، لأننا ما درسناه حقيقة هنا إلا بعد قبل فترة بعيدة، فإن ماذا؟ لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. هذه ريح قد يفر منها الإنسان إذا شمها، لكنها طيبة عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. لماذا؟ لأنه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل الله سبحانه وتعالى، فما أطيبها من ريح. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويستحب أن يبكر إليها المأموم. يعني هنا إمام وماموم، ولا شك بأن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بقول فاستبقوا الخيرات، وقال سارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقال وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. إذن المسابقة أيها الإخوة والمسارعة إلى أفعال البر، إلى الخيرات، إلى الطاعات أيا كان، سواء كانت صلاة من الصلوات أو أيضا صدقة من الصدقات أو عملا من أعمال البر أو أيضا دعوة في سبيل الله أو أيضا إحسان إلى فقير أو إلى محتاج أو إعانة أخيك إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة التي كثيرا ما نشير إلى أجزاء منها، لا شك بأن هذا عمل صالح. فإذا ما تقدم الماموم إلى العيدين إلى الصلاة فإنه يتقدم إلى شعيرة من شعائر الإسلام، وهي طاعة أمر الله تعالى بها بقول فصل لربك وانحر، وفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحض عليها ورغب فيها وفعلها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فما أجمل أن تبادر إليها. وكلنا أيها الإخوة بحاجة إلى الحسنات، ما أعظم أن تأتي يوم القيامة وترى ذلك الكنز العظيم الدفين الذي دشر لك في ذلك اليوم من الحسنات العظيمة. وأيضا لا ننسى بأن الحسنات يذهبن السيئات، إذن هذا من المسابقة إلى الخير، إذن هو يسرع إليه. ولكن الإمام يختلف لأنه يأتي كما هو الحال بالنسبة للجمعة متأخرا، لأنه يؤم الناس ثم يخطب به. قال: ويستحب أن يبكر إليها المأموم ماشيا مظهرا للتكبير. لماذا ماشيا؟ مع أنه لو ذهب راكبا جاز، لأنه إذا مشى يمشي بخطوات، وكلما ازدادت خطواته ازدادت وارتفعت حسناته، لأنه بكل خطوة يخطوها يرفعها درجة ويضعها درجة، لأنه متجه إلى عبادة، إلى قربة، إلى طاعة لله سبحانه وتعالى، ألا وهي الصلاة. ليس ذلك خاصا بماذا؟ بالصلاة المفروضة. ولذلك تكلم العلماء عن قضية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلك في ذهاب إلى صلاة العيدين طريقا ويعود من طريق آخر. قالوا يذهب من طريق، بعض التعليلات التي ذكرها العلماء والحكم أنه يسلك طريقا أبعد لتزداد حسناته. ولما كان ممسكا عليه الصلاة والسلام بيد زيد بن حارثة ماذا قال له؟ كان يمشي الهنيهة خطوة خطوة، فقال: لترتفع أو لتزداد أو لتكثر حسناتنا. هذا رسول الله الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فما بالكم به. قال: لأن علي رضي الله عنه وأرضاه قال: من السنة أن يأتي العبد ماشيا، من السنة أن يأتي العيد ماشيا، رواه الترمذي رحمه الله. إذن هذا حديث كما هو معلوم عن علي بن أبي طالب أن يأتي ماشيا، والعلة ظاهرة يعني لا تحتاج إلى وقت. قال: وقال: حديث حسن، ولأنه أعظم للأجر ويتأخر الإمام إلى وقت الصلاة. هذا كان أعظم للأجر من حيث التبكير لا شك، لأن هذا من المسابقة. نعم. قال: ويتأخر الإمام إلى وقت الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعله، ولأن الإمام ينتظر ولا ينتظر. أنظر، ولأن الإمام ينتظر ولا ينتظر، الإمام لا يصلى قبله، ولكن المأموم إذا تأخر ماذا؟ تأخر عن الصلاة. ولذلك سيأتي في قضية الذين قدموا الخطبة على العيدين، أنتم تعلمون الجمعة يبدأ بالخطبة أولا ثم الصلاة، أما بالنسبة لصلاة العيدين فإن الخطبة تأتي بعده، لكن حصل تغيير وتبديل بعد ذلك فصارت تقدم الخطبة، واختلف في من أول من فعل ذلك. لكن ذكر أنهم ذكروا ممن فعل ذلك عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، ولكنه ذكر العلة: جاء أناس فاتتهم الصلاة، قالوا فقدم عثمان رضي الله تعالى عنه الخطبة. ولكن المشهور أن ذلك إنما حصل أيام الدولة الأموية، كما سننبه على ذلك إن شاء الله، لأن المؤلف ما أعتقد أنه يذكره. نعم. قال: وإذا غدا من طريق رجع من غيره. طيب، ما هذه؟ ذكر العلماء حكما عديدة، لم يرد نص أيها الإخوة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان يذهب مع هذا الطريق ويأتي من هذا لسبب كذا. وتعلمون بأنه عندما يأتي عن الله تعالى الأمر وعن رسوله سمعنا وأطعنا، لكن العلماء تلمسوا سبب لماذا يذهب من طريق ويعود من طريق. بعضهم قال ليزداد الأجر والثواب لزيادة ماذا الخطوات، وبعضهم قال حتى يعطي كل طريق حقه، وبعضهم قال حتى يكون كل طريق شاهدا له لأنه ذهب إلى الصلاة وهنا عاد من الصلاة، وبعضهم قال حتى يشهد له الثقلان الجن والإنس، وبعضهم قال حتى يغيظ المنافقين وبقية أعداء الإسلام إذا رأوا كثرة المسلمين يمرون من هنا جمعا ثم يعودون بعد ذلك بجمع أكثر، فإن ذلك مما يغيظ ماذا المنافقين وغيرهم، فإن صدورهم تضيق عندما يروا المسلمين بذلك الجمع الغفير. وهناك أسباب عدة ذكرها العلماء وصلها بعضهم إلى 20 سبب، لكن لو سأل سائل هل هناك دليل، الجواب لا، العلماء تلمسوها تلمسا. وتعلمون بأن العلماء يحاولون أن يتعرفوا على الحكمة، ولكن الأقوال التي يذكرونها لا شك بأنها واردة، بعضها تجد لها أصل يعني كأن تزاد الحسنات، المهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل، فهل هذا سنة؟ من العلماء ما قال سنة، تذهب من طريق وتعود مع غيره. ومن الأشياء التي رجحها العلماء هو زيادة الحسنات وأن يشهد له هذا الطريق وذاك الطريق الملائكة أيضا، لأن الملائكة تنتشر في مثل ذلك الوقت. قال وإن غدا من طريق، وهناك سبب أيضا قوي نسيت أن أذكره، قالوا أيضا الصدقات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحض الناس على الصدقات كما سيأتي في حديث النساء تصدقنا فإن كنا حطب جهنم، قالوا يمر من هذا الطريق فإذا عاد إما أن يتصدق أو من معه من المؤمنون يكون ذلك أيضا مجالا للصدقات. قال وإن غدا من طريق الرجع من غيره، لأن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق، رواه البخاري رحمه الله. صلى الله عليه وسلم.